صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى كتاب النذور والأيمان من مسند الإمام أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله، والحديث 2377. قبل أن نبدأ بالنذر، في الصفحة المقابلة ممكن نذكر أنواع النذر. النذر له أنواع. النوع الأول، نذر الطاعة، ويسمى نذر التبرر، كان ينذر صيام أو صدقة أو مشي للبيت الحرام. سواء مطلق أو معلق بشرط. فهذا يجب الوفاء به. حكمه يجب الوفاء به. وستأتي الأدلة إن شاء الله في الكتاب. الثاني، نذر المعصية. كان ينذر شرب الخمر، فهذا لا يجوز الوفاء به، وأما نذر المكروه كان ينذر الطلاق فهذا يستحب عدم الوفاء به ويكفر كفارة يمين. النوع الثالث، المكروه داخل المعصية، يعني ما هي مشكلة، وأحيانا يفردون المكروه يجعلون القسم لوحده ما يضر. طيب، الرابع، نذر اللجاج والغضب. وهو الذي يقصد به الحث أو المنع. كما لو قال نذر علي صيام سنة ألا أكلمك، فهذا يخير بين فعله وبين الكفارة. دائما الكفارات في النذر كفارة يمين، يخير بين فعله وبين الكفارة. إن فعل فلا كفارة عليه، وإن لم يفعله يكفر. النوع الخامس، حسب التقسيم اللي قسمته، النوع الخامس نذر المباح. كان يقول نذر علي أن أكل أو ألبس أو أبني مسكنا، فهذا أيضا يخير، حكمه يخير بين فعله وبين الكفارة. النوع السادس، النذر المطلق. وهو أن لا يحدد المنذور به، وإنما يقول نذر علي، ولا يذكر شيئا أن أفعل كذا وكذا، ويسمى المبهم. فهذا انحنث عليه كفارة يمين. والنوع اللي بعده نذر الواجب، كان يقول لله علي أن أصوم رمضان، فهذا أشبه باللغو لأنه قد وجب بأصل الشرع. والنوع الأخير نذر المستحيل، كان يقول إن لم أطلقك مثلا فنذر علي أن ألمس السماء، فهذا أيضا أشبه باللغو. بالنسبة للأيمان إن شاء الله يأتي بعد النذور. نعم. بسم كم الله. صار نوعه؟ لا لا، هناك يعني سمى الطاعة سواء مطلقة أو بشرط، لكن سمى الطاعة ما هي؟ صيام. المطلق ما يسمي شيء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كتاب النذور والأيمان باب الوفاء بالنذر. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين كنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم، النذر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. قال تعالى: يوفون بالنذر، وفي الحديث هنا: دين الله حق بالوفاء. الوفاء بالنذر واجب، وهو يعتبر من الديون، اللي نذر يعتبر من الديون، وهو عبادة لا ينذر إلا لله، ولكن الدخول فيه مكروه، الدخول فيه مكروه، وخاصة النذر المقيد اللي يشترط على ربه إن شفى مريضي أو رد غائبي أو حصل لي كذا وكذا فله علي كذا، هذا مكروه، هذا يستخرج به من البخيل، الدخول فيه مكروه. قال عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير. ومن المكروه ما ذكرناه في درس التفسير عند قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، فقلنا لا يستحب أن تعاهد الله على شيء، اعمل الطاعة بدون ما تلزم نفسك شيء ما ألزمك الله إياه، لأنك قد تنقض الميثاق فيقسو قلبك، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية لا تعاهد ربك على شيء. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني نذرت نذرا في الجاهلية ثم جاء الإسلام، قال في بنذرك. نعم، هذا سبحان الله يكون فعل أمر من حرف واحد، فعل أمر من حرف واحد وهو في يعني أو في، ومثله مثله راء بالراء يعني انظر راء كذا، ومثله عي يعني اسمع وع ومثلها. وهذا الحديث يدل على أن نذر الكافر منعقد، لو كان واحد تارك صلاة ونذر نذر ثم هداه الله الإسلام وصلى يفي بنذره. عمر هنا نذر جاهلية ومع ذلك قال أوفي بنذرك، نذر الكافر منعقد وعليه الحنث إذا تبرر وأسلم. ونذر عمر كان اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، اعتكاف ليلة، فيكون من نذر الطاعة لكنها ما كان يثاب عليها أثناء كفره ويثاب عليها بعد ذلك. نعم. باب في كفارة النذر. أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تحج لله ماشية غير مختمرة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. نعم، أوفى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نذرت أختي، يقول عقبة، أن تحج لله ماشية غير مختمرة. الحج تحج، لكن المشي للمرأة صعب جدا، قال إذا ما تستطيع المشي تركها، ومختمرة بالخمار قال هي كانت غير مختمرة نادرة يعني كاشفة، قال لا تختمر. في هذا أن اللي ينذر نذر مختلط فيه معصية وطاعة يمضي الطاعة ويلغي المعصية ويصوم 3 أيام، لأن كفارة يمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من حال أخته أنها ما تقوى على تحرير رقبها وغيره لأنهم كانوا فقراء، فنقلها إلى الصوم، صوم 3 أيام. المراد أن أحيانا يمر عليك نذر مختلط فيه طاعة وفيه معصية، أمضي الطاعة وألغي المعصية. نعم. ويكفر. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن نذر أختك لتركب ولتهدي هديا. نعم، هنا قال تصوم، هنا قال تهدي، على حسب الحال، وهذا ذكرناه في الموطأ لأنه يكثر في الحجاز النذر هذا، في الموطأ حتى عقد لها أبواب، الحجاز يكثر عندهم النذر بالمشي، وإذا قيل المشي مراد المشي البيت الحرام، وإذا كان المشي البيت الحرام المراد في حج أو عمرة، لأن ما يكون نذر تبرر إلا في نسك، مو بيمشي كذا بس، هذا معنى المشي. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا الشيخ؟ فقال ابناه نذر أن يمشي، فقال اركب فإن الله غني عنك وعن نذرك. إن الله غني عنك وعن نذرك، إذا كان شاق عليه على رفقته، شيخ كبير يا الله يمشي في المسجد مو بيمشي إلى الحرم، يعني إن الله عز وجل، وهذا يدلك أن النذر ما يأتي بخير، لكن في الموطأ ترى فيه تفاصيل، الأصل لزوم المشي، لكن مثل المرأة ومثل الشيخ الضعيف ومثل هذا اللي حتى مشقة على رفقته هذا ينتقل البدل، أما إذا كان يستطيع المشي ونذر، المشي طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطيع. وفي ارجعوا في الموطأ قد بينا مسألة المشي خاصة لأنها تكثر الحجاز. نعم. وغير الحجاز بعضهم ينذره في العراق وفي خراسان، هارون الرشيد خليفة نذر أن يمشي لأنه قرشي، يعرفون نذر المشي هذا، هو وزبيدة يمشون من بغداد إلى مكة في خلافة، فكانوا يفرشون له السجاد هذا ويمشي عليه، ومع ذلك ويتكي على العبيد ويتكي. ومع ذلك كان يقول والله إن ركوب حمار دبر أهوى من الرجلة هذه. لو تركب لك حمار دبر ومريض أهوى من الرجلة. الرجلة يعني المشي على رجلين من بغداد إلى مكة موت، لكن كان الناس يحتسبون فيها. لكن هذا مترف رحمه الله فكان يقول هذا. نعم. باب لا نذر في معصية الله. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذه قاعدة، هذه قاعدة، اللي ينذر في معصية الله لا يوفي بنذره، ما يقول أنا نذرت، لا يوفي بنذره، يكفر كفارة يمين. ما يوفي بنذره. وبعضهم قال ما عليه كفارة، بعضهم قال ما عليه كفارة، يترك النذر هذا لقوله هنا فلا يعصى، ما قال اللي كفر. وبعضهم قال ما دام عقد النذر يحل بكفارة، لكن في كل الأحوال لا يوفي بنذر هذا. بل حتى اليمين، وسيأتي من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها حتى لو من معصي رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه والتي الذي هو خير. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، تجعل اليمين تمنعك من البر والتقوى. بعض الناس يصلح بين اثنين وما يطيعونه فيحلف بالله اني ما عاد ادخل بينكم، ثم بعدين يتبين انه ما في احد يصلح بينهم الا هو، ما يقبلون لمن، لكنه في حالة غضب قال والله ما عاد ادخل بين هذولا، ما فيهم خير ولا يسمعون. لا يكون حلف هذا يرد عن الخير، بل يكفر عن يمينه ويصلح بين الناس. هذا معنى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وبعض الناس يقول والله ما عاد ادخل بيت اخوي هذا حتى لو حلفت، ياتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ياتي ان شاء الله في الايمان الان. نعم. الثاني فيما لا يملك ابن ادم، فيما لا يملك ابن ادم ما في نذر، تنذر على شيء ما تملكه وسببه الغفاريه. يوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي عند البل هي وزوجها، وخذوهم غطفان في فزاره، خذوا البل والراعي وزوجته، أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم من رد البل ورد الراعي ورد الزوجة، وكانت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم وصلت المدينة قالت الله علي نذرا أن أنحرها، هي ما تملكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه بئس ما جزيتيها، أن جاك الله عليها وهذا تنذرين تنحرين. فقال بئس ما جزيتيها، ثم قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، مثل لا طلاق فيما لا يملك، لا عتق فيما لا يملك، ما تنذر إلا على شيء تملك. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذه أيضا قاعدة كبرى في النذر، من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس أيجزئه أن يصلي بمكة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن أبي بقية المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فأعاد عليه 3 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك إذن. نعم. إذا نذر أن يصلي في بيت المقدس، لو واحد الآن تحمس من اللي يشوفه الأخبار ولا حاكم ولا غير حاكم وقال لله علي نذر أن أصلي في القدس، خلاص هذا حسب تقسيمنا السابق نذر طاعة ويجب الوفاء به، ما حد قال له يلزم نفسه ويكون دين عليه، لازم يصلي في القدس. لكن فيه مخرج له أن إذا كان بيت المقدس له أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد مكة وينحل نذر، إنها أفضل مسجد القدس. ومن قال نذر عليه نصلي في مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له أن يصلي في مسجد المدينة ولو أن يصلي في مسجد مكة، إن صلى في مسجد مكة ينحل نذر. وإن قال نذر عليه أن أصلي في مسجد مكة فهذا لا يحله إلا مسجد مكة لأنه لا أفضل منه. نعم. باب النهي عن النذر. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. نعم، عندنا من البخيل الشحيح ثنتين سقطت من كاف. إن النذر لا يرد شيء، هل يظن الإنسان إنه بالنذر هذا بيحمي الله جل وعلا على شيء أو يرد عن شيء؟ إذا قال إن شفيت مريضي فلك عندي كذا، هذا ما فقط يستخرج به من الشحيح. الله عز وجل قد أمضى قدره ورفعت الأقلام وجفت الصحف، جفت الصحف. وش معنى إن شفيت مريضي إن أعطيتني الشيء هذا؟ هذا فقط اللي ما يبغى يتصدق طلع الله منها صدقه بالنذر هذا، يعني شحيح ما يبغى يتصدق لكن طلع الله منه بهذا الاشتراط على رب أن يشترط. هذا ما في خير، النذر لا يرد شيء ولا يأتي بشيء. نعم. باب النهي أن يحلف بغير الله. أخبرنا هذا أيضا بدأ في الأيمان. الأيمان اليمين المنعقدة لها شروط متى تنعقد اليمين. الشرط الأول أن يحلف على مستقبل متصور، أن يحلف على مستقبل متصور. فيخرج الماضي ويخرج المستحيل، يحلف على شيء في المستقبل ويمكن تحقق. يخرج الماضي والمستحيل. والشرط الثاني أن يكون عاقدا قلبه على اليمين حتى ما يكون لغو يجري على لسانه، ولا عاقدا قلبه. والشرط الثالث أن يحلف بالله وبصفة من صفاته، غير ذلك ما تنعقد اليمين. والشرط الرابع أن يكون مختارا غير مكره، لو كان مكره ما تنعقد يمينه. لو كان يحلف تحت تهديد السلاح ولا أكره أحد ما تنعقد يمينه. هذه أربعة شروط لانعقاد اليمين، وكل واحدة لها عكس. فمن اليمين على من أنواع اليمين، اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ يحلف على أمر ماضي وهو يعلم أنه كاذب، نعوذ بالله من حاله، استهانة بالله أو بمقام الله، يحلف على أمر ماضي وهو يعلم أنه كاذب. هذه حتى ما فيها كفارة، ليس لأن الكفارة ما تقوى عليها، هذه تغمس صاحبها في الإثم في النار، أعوذ بالله. ما يفعلها مؤمن موحد يحلف بالله على أمر قد مضى هو كاذب. ومن أنواع اليمين لغو اليمين. إذن في عندنا يمين غموس واللغو. لغو اليمين له نوعين، ما هما؟ النوع الأول ما يجري على اللسان، ما يجري على اللسان دون قصد، مثل والله ما أدري، كلا والله، بلا والله، كذا. الحين الآن نقول والله ما أدري، وين فلان، والله ما أدري، ما تنوي اليمين أنت لكن يجري على لسانك لعمري كذا. هذا نوع من لغو اليمين. النوع الثاني أن يحلف على أمر ماضي يظن صدقه، يظن هو في قرارة قلبه أنه صادق لكن طلع ما بصادق. هذا حتى ما فيها إن شاء الله كفارة، هذه لغو. حلف على أمر ماضي يظن أنه صادق. نعم. باب النهي. أما هنا قول عليه الصلاة والسلام إن الله هذه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، اللي يحلف بغير الله هذا كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لماذا قال كفر أو أشرك؟ اسم الظاهر واسم الباطن. أما أشرك فهذا أشرك. إذا سمعت يقول والنبي والكعبة وكذا، الكعبة في اختلاف، النبي وهذا يحلف بغير الله ورأس الشيخ، هذا أشرك. في كل الأحوال أشرك، يسمى مشرك، أما عاد شرك أصغر أو أكبر. فإن كان رأس الشيخ عنده أعظم من الله أو النبي أعظم عنده من الله فقد كفر، أشرك وكفر، أو أشرك ولم يكفر. فلذلك هنا ذكر في الحديث الاسم الباطن والاسم الظاهر. أما الاسم الظاهر يقع مباشرة، هو اسمه كذا إنه شرك مع الله غير. فإن عرفنا من اعتقاده أو من حاله أن المحلوف به أعظم عنده من الله فقد كفر وأشرك، اسم الظاهر والباطن، وهذا هو الظاهر عند الصوفية. لو تقول يحلف الله على أمر هو يدري أنك كاذب يحلف الله، لو تقول يحلف برأس الشيخ اللي يضرك وينفعك خوف السر ما يحلف برأس الشيخ، وهذا متواتر عندهم كلهم، ما يمكن يحلف برأس الشيخ إلا هو صادق، لأن يقول الشيخ هذا بيضرني وبينفعني، هذا كفر قطعا، كفر كفر الأكبر والشرك الأكبر، لأن رأس الشيخ عنده أعظم من الله. أما إذا كان يجري على لسانه ويجاهد نفسه والله عنده أعظم، مثل بعضهم يدعي يقول والله أن الله أعظم عندي من النبي، لكن يجري على لسانه يقول أما كونك مشرك ما في شك، لكن عاد بين الشرك الأصغر وقد يؤديك الأكبر وبين الشرك الأكبر. أما إذا سمعنا منك التشريك في الحلف فالاسم الظاهر جايك مباشرة، ما في مانع يمنع أن يقال هذا مشرك، وهذا حتى يأثر حتى في ذبح، حتى لو قال إني معظم الله ولكن يجري على لساني ذبيحة مشرك، عاد إما كراهة تحريمية وإلا حرمة، لكن هو مشرك شو يسميه شرك مع الله غيره. نعم. باب النهي أن يحلف بغير الله. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. شوف هنا من كان حالفا، يعني من كان ولا بد، والناس الآن إذا أرادوا يعني يعظونك في حفظ اليمين يذكرون الآية اللي ذكرتها قبل شوي، هو خطأ، ليس هذا الموضع، يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لكن إذا أردت أن الناس ما يحلفون تأتي بآية المائدة الأخرى وهي واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، المؤمن ما يكثر اليمين، هذا فيه نوع استهانة، يحفظ يمينه من كان حالفا يعني ولا بد فليحلف بالله وليصمت، لا تحلف بأبيك. عندنا الآن في عبارة تكثر عند النساء وهي حلف بالآباء، يقولون بس لكنها يخففون الهمزة، تلقى المرأة إذا جاءت قالت إيوابي، عندنا خاصة وعند كثير من القبائل كذا، إيوابي معنى إيوابي إي وأبي، إي وأبي عندهم ألفاظ بالعون وعندهم غيرها تدل على أشياء مثل هذا. نعم. باب الاستثناء في اليمين. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فقد استثنى. من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فقد استثنى، وهذا ينفع في أنه ما عليه كفارة، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون ناوي الاستثناء، يعرفه ناوي، لأن بعض الناس إن شاء الله على لسانه بس ما يدري ولا يعرف، أن يكون ناوي الاستثناء وعارف اللي لأثره إن شاء الله، يعني معلق بالمشيئة، هذا الشرط الأول لابد يكون ناوي. والشرط الثاني أن يكون متصلا به، متصلا باليمين، لكن عادة الاتصال بعضهم يشترط أن يتصل مباشرة وبعضهم يقول ألا يطول الفصل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إلا كذا فقال إلا. وهذا معنى قول الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، قال ابن عباس إذا حلفت قل إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سآتيكم الجواب غدا، ومكث 15 ليلة حتى قالوا أنه كذب علينا، فقال الله عز وجل ذكر القصة المشهورة في الكهف، قال اذكر ربك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وهذا الشرطين، لكن عند بعض العلماء أظن مذهب مالك وأخذناه أيضا، لابد أنك تنوي الاستثناء قبل، مو بتلحقها لحقة كذا. أما بعض الناس الآن مو بناوي الاستثناء، يقول والله أنا عشيكم، والله العشاء عندي، والله يحلف، فنحن نقول له الآن نقول قل إن شاء الله، قل إن شاء الله حتى يحل يمينه. عند مالك إذا كان هو مو بناوي الاستثناء في بداية الأمر ما ينفع، لكن عند غيره لا ينفع إذا كان متصل باليمين ويعرف معنى الاستثناء أنه معلق بالمشيئة، هنا قال قد استثنى. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. نعم. باب القسم في القسم يمين. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تقسم. قال أبو محمد الحديث فيه طول. حديث الرؤيا, رؤيا قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقال أبو بكر دعني يا رسول الله أعبرها, قال أعبرها فعبرها, قال يا رسول الله أصبت الأخطأت, قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا, قال أقسمت أن تخبرني ما الذي أخطأت فيه, قال لا تقسم لا تقسم احفظ يمينك. فمعناه أن كلمة أقسمت أو قسم أنها يمين, تعتبر يمين. نعم. باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو هو ابن مرة قال سمعت رجلا يقال له عبد الله بن عمرو زمن الجماجم يحدث قال سأل رجل عدي بن حاتم فحلف ألا يعطيه شيئا ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. نعم. حلف ألا يعطي شيء فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين. ترى هذه والله أن كثير من الناس يجهل حكم هذا, يجعل اليمين عرضة للخير, يجعل الله عرضة اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أبو موسى الأشعري يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم معي خمسة من الأشعريين نستحمله, يعني أن يحملنا على إبل ما عندهم شيء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي ما أعطيكم, والله لا أعطيكم. قال وافقنا منه ساعة غضب, فقال والله لا أعطيكم ما عندي شيء أعطيكم. قال فسكتنا, فجاءت إبل فأعطانا خمس دود حم الذرة من أطيب الذود, فلما ركبناها فرحانين بها قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حلف وقد حملناها الآن أن يحنث في يمين, فرجعنا لا يبارك لنا فيها, فرجعنا إليه فأخبرناه فقلنا يا رسول الله أنك قد حلفت أنك ما تعطينا وقد أعطيتنا. قال إني إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير, سواء بدأت بالكفارة قبل الحنث أو بالحنث قبل الكفارة, لأن في الأحاديث مرة قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير, ومرة قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. وكذلك الصديق رضي الله عنه قصة المشهورة أن كان بعد العشاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله من أخذ معه من إخوانه يعشيهم, وكان كل واحد قدرة اللي أخذ واحد والاثنين أهل الصفة والضيوف والناس اللي في المسجد العشاء خاصة لأن الإنسان ما ينام وهو جائع. يقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من الجوع فإن بئس الضجيع, خلي الواحد يتقلب ما ينام, في النهار يقدر يروح ويجي لكن في الليل ما يقدر, فكان في العشاء كل واحد يأخذ اللي يقدر, فأخذ أبو بكر كل ليلة يأخذ, أخذ أربعة وخمسة وقال لعبد الرحمن عشهم يمكن يتأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن راح وحط لهم العشاء, قال والله ما نتعشى لين يجرى على البيت, لا نراجع. أبو بكر تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم, يوم جاء ولا الضيوف ما تعشى وغضب, هو كان رجل سريع الحدة رضي الله عنه, وعبد الرحمن يعرف انه غضبان راح اندس عنه وقال يا غندر اطلع يا غندر, يبي يضربه مندس ورا ما تعشوا الضيوف, قال حلف انك ما تعشون لين تجي, قال والله ما تعش من الغضب, سر الليل هم ما تعشوا وهو صاحب البيت يقول عشوه. المهم يوم جاوا ياكلون ولهم كل ما كلوا لقمه ربى من تحتها, كل ما ينظر في الطعام ما ينقص, كل ما يأكلون يربو كل ما يأكلون يربو, قال هذا طعام مبارك لا يفوت علينا, هذا نزلت فيه بركة من السماء. فقالوا أنت حلفت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيره خيرا منها, ما أظن اللي حملني على الحلف والغضب إلا الشيطان, أعوذ بالله من الشيطان وكفر عن يميني وأكل معه. وطلع عبد الرحمن من مخبأ وتعشى معه رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها, وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو الحديث. نعم. باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة. إذا كان على الرجل رقبة اشترط أن يكون مؤمنة، لأن الله ذكر في بعض الكفارات فتحرير رقبة مؤمنة، ذكرها في كفارة القتل، فمثل كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، كفارة اليمين، إذا قال الله عز وجل تحرير رقبة فالمراد رقبة مؤمنة. لكن هل يشترط الإيمان الباطن ولا الظاهر؟ الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت نعم. قال أين الله؟ قالت في السماء. معناها أن إذا كان الرقبة أشعرية ما تجزي، إذا كانت الرقبة أشعرية ما تجزي، لأنه قال أين الله؟ قالت في السماء. هل أشعرية يقولون الله في كل مكان؟ والصوفية هذول لو كانوا عبيد حتى ما ينفعون في سبع المذاهب، ما حتى تحرير رقبة ما ينفعون فيه. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن على أمي رقبة وإن عندي جارية سوداء نوبية نويبية يعني جارية سوداء نويبية أفتجزئ عنها؟ يعني من النوبة، النوبة اللي الآن جنوب مصر وشمال السودان، جنس من الأمم من بني حام، النوبة والقبط والصومال هذول كلهم سوا، والقبط القبط الأصليين تراهم مثل النوبة كما قال عليه الصلاة والسلام السود القصار جعد الشعور، هذول القبط اللي كانوا، ولذلك عاصمة القبط كانت في الصعيد في منف وفي الأقصر وفي، أما عاد الأقباط الآن هذول أكثرهم يونان وروم من الاستعمار اللي حصل على مصر. فنويبية جارية سوداء نويبية، فقال هل تجزي؟ نعم. قال أدعو بها، فقال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. في الحديث بقية، هذا الحديث وغيره، الحديث الثاني أنهم ضربوها وكفارات العتق، قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. مؤمنة هنا يعني مسلمة، مؤمنة هنا يعني مسلمة، لأن الإيمان والإسلام بعض ينوب عن بعض، مثل قول الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات. نعم. باب الرجل يحلف على الشيء وهو يورك على يمينه. يوري وهو يوري، يصلح التوريك ويصلح، يقول التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما ينويه مستحلفة، مثله من وركت الوادي إذا عدلت فيه وذهبت، وورى بمعنى ستر وكنا عن الشيء وأوهم أنه يريد غيره، فيصلح يورك ويوري. لكن المشهور التورية في اليمين، التورية في اليمين، التورية مثل ما سمعتم أنه يحلف على شيء ويريد غيره. في كتاب نفيس صغير اسمه الملاحن لابن دريد صاحب المقصورة، الملاحن هذا في هذه المسألة، كيف تجيب لفظ خاص، هو أحيانا تنزلك في مظلمة، هو اشترط في الأول أن يكون مظلمة، ولا كيف تجيب لفظ ويفهم غيره، وهذا يعني من حسن اتساع في اللغة، مثل تقول لله علي ثلاثة أسابيع وأن تنوي ثلاثة مرات تطوف، تسمى أسابيع كل واحد أسبوع. وذكر أشياء عجيبة مرة في التورية هذه، حتى ذكر قصة اللي كان مأسور، وذكر كان مأسور وكانوا يخافون ينذر قومه بيغزونهم، قصة طويلة مشهورة عند العرب، هذا معنى التورية. لو تقرأ كتاب الملاحن هذا كتاب صغير يوسع مداركك في اللغة كذا، وهو لذيذ يعني، لو تقرأ أوله ما تترك لين تخلص، هذا معنى التورية في اليمين. لكن بالنسبة عند القاضي سيأتي الحديث إلا إذا كان مظلوم يوري، والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب إلا عند القاضي في غير الظلم. نعم. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك به صاحبك. نعم. عند القاضي ما يصلح التورية، اليمين على نية المستحلف وليست على نية الحالف، اليمين على نية المستحلف وليس الحالف. هذا عند القاضي. إلا إذا كان مظلوم، كان مظلوم يجوز له أن يوري، إذا كان يعرف أنه قاضي سوء ولا حاكم سوء يوري، أو حتى المسلم يخاف يقتله مسلم ويدري أنه مظلوم يوري. أما في الأحوال العادية ما يوري، ولا ما تنفع اليمين عند القاضي، لصار بحلف على نيتي أنا والله ما لي عندي شيء، في قصدك ما لي عندي غير الدراهم يعني. والمعاريض فيها مندوح عن كذب، كذلك المعاريض فيها فن كيف تعرض. الإمام أحمد يوم كان مختفي وكان ما يبغى أحد يدخل عليه، يطقون الباب عليهم يقول أحمد موجود، ولده يقول ليس هنا، يعني مو في كفه، يروح ذاك يتبسم أحمد ليس هنا، ولا في مكة يقول لك في الحرم، هو صادق في الحرم، لكن الناس يفهمون المسجد نفسه. نعم. باب بأي أسماء الله حلفت لزمك. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب. نعم، لا ومقلب القلوب. أي اسم من أسماء الله يلزمك، إذا حلفت به يلزمك، سواء كان يقسمون عاد في الفقه ثلاثة أقسام، في أسماء لا يشارك غيره، فهذه تناقض مباشرة، مثل الرحمن، الله، خالق الخلق، الرازق، هذه من يوم يقولها تناقض مباشرة. وفي أسماء يعني عند الإطلاق ما يعرف بها إلا الله عز وجل، لكنها قد يطلق على غيره، مثل الكريم، اللطيف كذا. وفي أسماء عند الإطلاق ما تنصرف لله عز وجل فتحتاج يمين، مثل المؤمن. المؤمن عند الإطلاق إنه العبد، لكنك إذا أردت الله لازم بالنية إنك تقول والمؤمن، لأنك يمكنك تحلف بأحد غير الله. ولهم تقسيمات جيدة ترى في أبواب الفقه، وحتى مسألة الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، ويفصلون فيها في كتب الفقه تفصيل، يأخذون كتب اللغة في حقائق شرعية ولغوية وعرفية. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع الصلاة المعروفة، وفي العرف يمكن الصلاة هي الفريضة. فلو حلف على الصلاة هل نقدم الحقيقة الشرعية ولا اللغوية ولا العرفية؟ أيهم أقوى؟ الشرع ثم العرف ثم اللغة. الربع، وش معنى الربع عندنا؟ الجماعة. طيب وفي اللغة ما هو الربع؟ يبكون على الربع، المراح، الأطلال، المراح، المراح هو الربع. قصائد فيه كثيرة، يقول المتنبي ربع فإنك كنت الشرق على الشمس والغربة. الربع اللي كان تدور فيه الحبيبة، فإنك كنت الشرق للشمس، شمسه والغربة. فالمراد الربع، نقلت إلى في العرف إلى ربعك، لأنهم في العادة يصيرون حولك في المراح، وهكذا الدابة، الضعينة، الغائط، العذر، أشياء كثيرة نقلت عن مكانه. واليوم لو تلاحظها تلقاها كذا. إحنا بالأستاذ أبو عبد الرحمن نجعله في حل، لأنه هو اللي يداوم، متى ما شاف الأمر ضيق عليه يمشي. ولكن مدام فرصة مسكناكم اليوم، الديات باب قصير أيضا نأخذه، لأن في الغالب إن نقرأ فقط ربع ساعة، اليوم نأخذه. نعم. ومن كتاب الديات باب الدية في قتل العمد. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث ابن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل، من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام من أصيب بدم أو خبل، الخبل الجرح فساد الأعضاء، ومنه الخبال، الخبال هو أن يكون في فساد في عقله، خبل، يقول فلان خبل، هذه منها. وقال الله عز وجل ما زادوكم إلا خبالة، أي فساد وضعف. فإذا الخاء والباء واللام إذا جاءت تدل على فساد، ومنه الجرح فساد العضو. فيقول عليه الصلاة والسلام من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين ثلاث، فإن أراد الرابع فخذوا على يديه، وهو حكم الجاهلية. حكم الجاهلية إن فلان إذا قتل يقتل بعشرة، القبيلة فلانية أفضل من فلانية وكذا، لا ما له لا ثلاثة أشياء: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، ما له إلا الثلاث هذه. وهذه يسمونها في كتب الفقه موجب القتل العمد. ما هو موجب؟ بعض العلماء قال موجب القتل العمد القصاص فقط، إذا قتل لحق القصاص، فإن عفى هو لا تأتيه الدية تلقائية إلا أن يشترط، إلا أن يقول أعفو بشرط الدية، ولا إذا عفى مطلقا سقط حقه خلاص انتهى الموضوع. هكذا بعض العلماء عندهم موجب القتل العمد القصاص فقط، والصواب لا، إن موجب القتل العمد القصاص أو الدية، فإذا سقط القصاص بقيت الدية حتى يعفوه عنها، لقول عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء أن يقتص وإن شاء يأخذ العقل. فمعناه أن القتل العمد يوجب أحد أمرين: القصاص أو الدية، أو يأخذ العقل اللي هي الدية. هاي نأخذ من ذلك الشيء ثم عدا بعد ذلك. هذا اللي يقتل بعد القصاص، اللي يقتل بعد القصاص هذا حكمه، فلو النار خالدا فيها مخلدا. نعم. أخبرنا الحكم بن موسى قال أخبرنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول. فإنه قود يديه، يعني يقول اعتبطه قتله بغير جناية توجب قتله، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط. والقود القصاص، قول قود يديه يعني فعل يديه إلا أن يرضى أولياء المقتول. عندنا أيضا كلمة ساقطة عندكم يمكن، قال أبو محمد اعتبط قتل من غير علة، اعتبط قتل من غير علة، هذا في كتاب عمرو بن حزم الشهير. من اعتبط مؤمنا، هنا اشترط المؤمن قتلا عن بينة قود يرضى أولياء المقتول. نعم. شوف عندك أنت قود يديه ولا قود يديه؟ قود يديه. نعم. باب في القسامة. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال خرج عبد الله بن سهل أحد بني حارثة إلى خيبر مع نفر من قومه. عندنا عبد الله بن سهل بن أبي حثمة، إنه وضان بن أبي حثمة، ذي النسخة القديمة فيها هو المشهور عبد الله. ها لا، هو الصحيح عن سهل، لكن عن خرج عبد الله بن سهل ابن أبي حثمة عندكم، وأنت ما في ابن أبي ما في، هو المشهور عبد الله بن سهل عبد الرحمن بن سهل، ما أدري عن ابن أبي حثمة ذي، نحطه بين قوسين بس لنتراجع. نعم. إلى خيبر مع نفر من قومه يريدون الميرة بخيبر، قال فعدي على عبد الله فقتل فتلت عنقه، فتلت عنقه حتى نخع أو نخع، أعوذ بالله، هذا وش القتل هذا؟ يهود صحيح، يعني واحد يمكن هو جسمه ضعيف واحد جبار فتلها مثل ما يفتل الخيط، فتل العنق حتى نخعه، يعني قطع النخاع اللي هو الحبل الشوكي هذا، حتى ما يكون فيه يعني علامة، ما يكون فيه طعن ولا، هذا فعل يهود. نعم. فتلت عنقه حتى نخع ثم طرح في منهل من مناهل خيبر، أيضا طرح في بير. نعم. فاستصرخ عليه أصحابه فاستخرجوه فغيبوه ثم قدموا، غيبوه يعني دفنوه. نعم. ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فتقدم أخوه عبد الرحمن بن سهل وكان ذا قدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذا قدم، قدم قدم صدق، يعني ذا سابقة، سابقة وشرف، هذا معنى قدم، لهم قدم صدق عند ربهم. نعم. وكان ذا قدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه معه حويصة بن مسعود، حويصة بن مسعود ومحيصة، حويصة ومحيصة ذكرنا قصتهم قريبا، الظاهر في أبي داود ولا إيه، اللي قتلوا اليهودي واحد و... نعم. فلما فتكلم عبد الرحمن وكان أحدثهم سنا وهو صاحب الدم وذا قدم القوم، فلما تكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر الكبر الكبر، مع أنه هو ولي الدم. عبد الرحمن أخوه وحويصة ومحيصة بن عمه، هو ولي الدم وهو أيضا أقدمهم يمكن إسلام، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، وفي رواية: كبر كبر. يعني إذا كان الإنسان معه من هو أكبر من سن يترك يتكلم، هم الآن يطالبون بحقهم. نعم. قال: فاستأخر فتكلم حويصة ومحيصة ثم هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 50 يمينا ثم نسلمه إليكم. قالوا: يا رسول الله، ما كنا لنحلف على ما لا نعلم، ما ندري من قتله، إلا أن يهود عدونا عدونا إلا أن يهود عدونا وبين أظهرهم قتل. قال: فيحلفون لكم بالله أنهم لبراء من دم صاحبكم ثم يبرؤون منه. قالوا: ما كنا لنقبل أيمان يهود ما فيهم أكبر من أن يحلفوا على إثم. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ب100 ناقة لألا يذهب دم هدر. قال سهل قال سهل: رمحتني منها ناقة حمراء في المربد. هذه القسامة، القسامة هي طريقة من طرق إثبات القتل. الأصل في القتل إنه ما يثبت إلا باعتراف، وهذا سيد الأدلة، يجي القاتل يقول: أنا القاتل، ويكون عاقل وسليم وراشد يقول: أنا القاتل، خلاص هذا سيد الأدلة. أو شهادة اثنين يشهدون بالله الغالب الطالب العظيم أنهم رأوا فلان يقتل فلان، هذا يقتل المدعى لهذا بشهادتهم إذا كانوا عدول معدلين. لكن في طريقة ثالثة لإثبات القتل، وهي القسامة. والقسامة هذه كانت موجودة في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وفي ترى أحكام كثيرة كانت عند العرب وجاء الإسلام بإقرارها، منها القسامة ومنها الدية 100 من الإبل. كون الدية 100 من الإبل هذا في الجاهلية، أول من ودي ب100 من الإبل هو عبد الله بن عبد المطلب بنفسه، والد الرسول صلى الله عليه وسلم، فداه أبوه عن يمينه، وكان نذر والده عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان ضعيف، كان في المدينة لوحده وجاء المكة وما عنده أحد، وهو رجل ابن هاشم، فقال: إن تم لي 10 من الولد أقرع بينهم وأذبح 1 منهم، جهل. فتم له 10 من الولد كلهم أشداء، يعني استعز بهم، فكل ما يقرع يطيح على عبد الله عبد الله عبد الله، هو ما يريد قتل عبد الله، والله عز وجل ما يريد حتى يخرج منه أفضل البشر سبحان الله الموجود في صلبه. فاستشاره كذا، هو ما يريد ينفذ، فقالوا: كل قسم يطيح عليه أطلع 10 من الإبل، فطاح عليه 10 مرات، طلع 100 من الإبل وفداهبها، فأصبحت دية الرجل 100 من الإبل. كذلك القسامة، أول قسامة كانت في بني عبد المطلب بنفسه أيضا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. كان في شخص شاب هاشمي ضام له مع واحد راعي إبل من العرب، من قريش ولا من غيرهم، ضام معه يعني صبي معه وهو هاشمي، وكان هذاك شكله عصبي وحار، فما مرة ما رد البل، مدري ما جابه ما وردها، فحذفه بعصا، فأصابت من الشاب مقتل فمات، وظنه إنه مات، وقال: بدفن غد ولا بكرة. سبحان الله الدم ما يروح. قبل موته مر عليه ركب من اليمن رايح إلى اليمن، فقال: إذا أتيتم الموسم العام القادم سلوا عن في الموسم عن منازل قريش ثم بني هاشم ثم بني عبد المطلب ثم أبو طالب، كان هو أكبرهم، وقولوا له: ترى دم فلان عند فلان، ترى قتلني بالعصا. ومات الشاب، هم أصبح هذا صاحب البلد، دفن الشاب ما درى أن العلم وصل، ويوم نزل مكة قال: مات، لدغته حية ولا مات، رضوا بني عبد المطلب أنه مات أمر الله. يوم جاء في الموسم جاء اليمانيين وقالوا: العلم كذا وكذا. فقال أبو طالب، وهذا الشاهد، ادعى عليهم الآن على القاتل، قال: نريد نقتل صاحب البل. فقال: ما قتلته. فقال: إذن تحلفون لنا 50 يمين أنكم ما قتلته، وهذه شهادة اليمانيين. فقالوا: نحلف. وعندهم 50 يمين ممكن تفرق على جماعته، وممكن 10 كل واحد 5، ممكن 5 كل واحد 10، ممكن 25 كل واحد يمينين، أهم شيء 50 يمين. وهم عندهم عصبية قبلية، قالوا 50 من جماعته يبي نحلف. واحد منهم عاقل قال يا أبو طالب ولدي هذا اللي بيحلف كم نصيبه من الدية؟ الدية 100 وهذول 50، كل واحد عليه ناقتين. قال هذه ناقتين خذها وفكنا من اليمين تعفينا منها. خذ أبو طالب الناقتين وقال أنت مسموح يلا باقي عليكم 49 يمين. واحد ثاني الظاهر أمه هاشمية وقالت يا أبو طالب هذا ابن أختكم أعفى من اليمين، قالوا هذا معفى من اليمين. باقي كم؟ 48. كلهم بتوا اليمين في مشهد من الناس إن فلان ما قتل فلان. قال ابن عباس في البخاري والله ما حال الحول وفيهم عين تطرف، كل 48 انقرضوا مع أنهم كفار ومشركين، لكن الله عز وجل حكم قسط. مسألة العدل والظلم هذه كافر ولا مسلم؟ فسبحان الله بقيت القسامة في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا الآن هذا مذبوح في خيبر قطعا اليهود ذابحينه، لكن كيف نثبت الآن؟ ما في لا شهود ولا في اعترافات وشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمونا يهودي، سموا لنا يهودي، قلوا فلان هو اللي قتل عبد الله بن سهل ونعطيكم إياه بحبله تقتلونه. قال يا رسول الله ما حضرنا، لكن مذبوح في أحياء أو في خيبر من بيذبح غيره؟ لكن القصاص كيف الآن تثبت؟ قال سموا لنا واحد واحلفوا عليه أنتم أول شيء 50 يمين ونعطيكم إياه بحبله تقتلون. قالوا ما نقدر. قال طيب اليهود أنفسهم يحلفون 50 يمين إنهم ما قتلوا صاحبكم. قال يا رسول الله اللي فيهم أكبر من الحنف في اليمين. وش قالوا المثل اللي عند المصريين؟ قالوا للصحلف وش قال؟ قال جاك الفرج. قال جاك الفرج. اليهود فيهم ما هو أكبر من هذا، كيف نقبل أيمانهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما في وسيلة لإثبات القصاص. لكنه عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يذهب دم هدر، هو مسلم، فأعطاه من بيت المال 100 من الإبل، أعطاهم أولياء الدم هذه القسامة، وترى تنفذ. كان واحد يدرسنا الله مدري وحي والميت، كان يدرسنا في المعهد العلمي، يقول أنا كنت عند القاضي وأنا اللي عد الأيمان. يقول جاءت مرة قضية قسامة وأنا اللي عد 50، هذه يحلفون 50 يمين موجودة وطبق الحمد لله عندنا في الشرع، لكنها خطيرة جدا. في من الناس من ينفي القسامة. أبو قلابة وقصة المشهورة مع عمر بن عبد العزيز، أبو قلابة كان يقول كيف نثبت القصاص بالحلف 50 يمين؟ لكن هي ثابتة. نعم. يقتلون ما فيش، احنا ليش نحلفهم؟ عشان ياخذون برقبته. بس اذا ما في بينات ولا في شهود ولا في اقرار وجاء 50 عدول يحلفون بالله 50 يمين ان هذا هو صاحبهم ياخذون يقتلون. احنا نذبح واحد قصوه هذا عندكم إيه؟ هذا ايضا ابو سعود يقول عندنا واحد من جماعتهم قصوه بالقسامه، تراها مطبقه هذه. اذا جو 50 يمين بالله الغالب الطالب ان هذا صاحبهم، هذا ظن غالب. نعم. باب القود بين الرجال والنساء. أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كان في كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة. ما أعظم بركة الكتاب هذا، كتاب عمرو بن حزم، وما أغبى وأجهل ليضعفه، اللي يضعفه هو ضعيف. ما قال واحد من المبتدعة ذولا يحتج بحديث ضعيف، قال واحد الحديث ضعيف، قال ضعيف أنت، الحديث ما فيه ضعيف، لكن الضعيف هذا اللي يضعف هذا الحديث. كتاب مكتوب وعند أبنائه وأحفاده، وش عاد يبون بالسند الآن؟ وفيه أحكام عظيمة، ويجيك مثل ابن حزم غير يقول يركب على قواعده الباطلة، يقول الحديث ضعيف. الضعيف هو أمثاله أن الرجل يقتل بالمرأة، هذا إبطال ما كان في الجاهلية. الجاهلية كيف المرأة تقتل بالرجل؟ ما يمكن. أو الرجل يقتل المرأة، الرجل إذا قتل المرأة يقتل. الرجل الشريف السيد الكبير لو قتل ابن ساعة، طفل ابن ساعة، يبرك وتقصر قبته. فأين القياس؟ هذا في مقدمة الدارمي أخذناه يوم قالوا القياس قال الآن لو الأحنف، وكان الأحنف عنده البصرة ما عاد فوق أحد إلا الله عز وجل، يعني بعد الصحابة، ويستاهل أبو بحر. لو الأحنف قتل ابن ساعة هل يقتص منه؟ قالوا نعم. قال فأين القياس؟ وين عقولكم؟ وين القياس؟ ما في قياس. وقال اليد هذه اليمنى من المنكب إلى أطراف الأصابع لو قطعت كم فيها؟ 50 من البل. والإذن هذه مو بس سمع، الغضروف هذا اللي يواريه الشعر وتواريه العمامة لو قطع الغضروف هذا كم فيه؟ 50 من الإبل. أين القياس؟ نعم. باب كيف العمل في القود. أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فبعث إليه فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. هذه آلة أول شيء الإثبات هنا بالاعتراف، لكن التهمة أخذوه من الجارية قبل ما تموت. وليش رض رأسه؟ شوف الإجرام هناك وش سووا به، فتلوا عنقه حتى قطعوا نخاع، وهنا رض رأسه بين حجرين. أعوذ بالله، اليهود هذولا أعوذ بالله من حاله، ما يوجد نفس بشرية في داخلها الخبث مثل اليهودي، حتى عند النصارى ترى يكرهونه وكل الأمم تكره. ليه؟ لأنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، ترى العقيدة الفاسدة تولد السلوك الفاسد، كل ما كانت العقيدة مترس. هم يقولون أصلا خلق الله الشعوب هذه كلها حمير اليهود، كذا في التلمود عندهم خلق الله الشعوب حمير اليهود، نقتل من نشاء ونركب من نشاء، وهذا تصرفهم الآن في البنوك وفي الاقتصاد. هذا شوف ايش سوى، رض رأسها بين حجرين. ليش قتلها؟ على أوضاح لها، في أذانها أوضاح من فضة، يرض رأسه بين حجرين طمعا في الأوضاح هذه، جارية صغيرة. لكن قالوا لها من فعل بك؟ فلان فلان، وكأنهم متهمين اليهودي، أما جارهم ولا حولهم ولا خبيث. يوم قالوا اليهودي أشارت برأسه وماتت وأخذ واعترف. الشاهد كيف فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ رض رأسه بين حجرين. يقولون الأصل لا في آلة القصاص السيف، لأنه أهيب وأريح إذا قتلتم في أحسن قتلة. ترى في هيبة أهيب من الرصاص وأهيب من غيره، السيف هذا له هيبة، والآن الحمد لله عندنا لازال بالسيف. لكن لو طالب أولياء الدم أن يقتلوا هو بمثل ما قتل لهم ذلك إذا كان يحسنون هذا الشيء، إلا أن يكون أمر محرم مثل قتل بسحر ولا قتل بلواطة ولا بشيء، هذا ما يجوز، ولا شرب خمر. لكن لو قتل بخنق يخنق، لو قتل بتغريق يغرق، لو قتل بتحريق يحرق، التحريق لا، قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار، يلجأ إلى السيف. وهذا كان مطبق، الآن يمكن الناس حتى ما يقدرون. ولا في فتاوى الشيخ إبراهيم، كان في واحد في جيزان موجود الفتاوى، خنق واحد من منديل لين مات، فقال الشيخ إبراهيم للقاضي شوفوا لكم رجلين أشداء وعطوهم منديل وخلوهم يسقطون ليموت، هذا حكم الله فيه. ليه؟ لأنه قال فرض رأسه بين حجرين. هنا فلو طالب أولياء الدم أن يقتل بمثل ما قتل وليس في ذلك شيء محرم، وأمكن تنفيذ ذلك إما عن طريق الدولة ولا عن طريق أولياء الدم، هذا حقهم، وهذا من المماثلة في القصاص. ولو ما قدروا السيف، والسيف أهيب وأريح وأعظم. نسأل الله عز وجل أن يديم الشرع علينا وأن يحيينا في الإسلام ويميتنا في الإسلام. نعم. باب كيف العمل في القود. اللي بعده رقيت أبو سعود. لا والله بس جبت مع الشرح. باب لا يقتل مسلم بكافر. أخبرنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي يا أمير المؤمنين هل علمت شيئا من الوحي إلا ما في كتاب الله تعالى؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله الرجل في القرآن وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بمشرك. نعم، هذه قالها علي على المنبر، كان أهل الكوفة قالوا فيما بينهم أن آل البيت مثل كلامهم ذحين، آل البيت عندهم شيء مخصوص، الدين ما في شيء مخصوص، وأن علي عنده علم وعند الناس وعنده أشياء. فقام أبو جحيفة وعلي يخطب على المنبر وقال يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين هل عندكم شيء؟ علمونا، عندكم شيء غير اللي عند الناس؟ فقال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا آل البيت أي شيء إلا ما عند الناس، إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في القرآن. إذا الله عز وجل فتح لك فهم، أنت عندك اللي عند الناس بالنسبة للمادة، لكن عندك آلة الله اللي أعطاك إياه. وهذا لفتة من علي، أن اللي يفهم في القرآن عندي شيء مو عند الناس، وإن كان المادة عند الناس. قال إلا فهما يؤتيه الله من يشاء، والفهم من الله وله أسباب. ففهمنا سليمان، الله عز وجل اللي فهم، وترى أكبر نعمة أن الإنسان يفهم الوحي. وما في هذه الصحيفة، الصحيفة ذنو الشي الصحيفة، هذا سيفه اللي كان يخطب عليه معلق فيه ورقة مزوية مثل القلم هذا معلقها في السيف. قالوا ما في هذه الصحيفة، كنا زين يمكن الصحيفة هذه فيها شيء وصية ولا شيء. وش في الصحيفة؟ يعني فتحها لفيها ديات كاتبة علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الأسير يفك، وفيها ألا يقتل مسلم بكافر، ما في مكافأة في الدم، ما في مكافأة ألا يقتل مسلم بكافر. سبحان الله العظيم، اللي خالف في هذا أهل الكوفة أنفسهم، أبو حنيفة وشلته يقولون المسلم يقتل بالكافر، مع أن هذا الحكم مذكور على منبر الكوفة بشهادة أهل الكوفة كلهم من علي رضي الله عنه، وكاتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا يخالفونه. معناه أنهم مثل ما قال السلف، كنا نظن اجتهادات، القوم متعمدين، القوم متعمدين هدم الإسلام، كما قال مالك ينقضون الدين عروة عروة ويقلبون ظهر لبطن، أبو حنيفة وشلته هؤلاء وأمثالهم اليوم. فالمسلم ما يقتل الكافر، يعزر الإمام، يقول افتت عليه، يقول سويت لنا مشكلة، لكن قصاص ما في قصاص، ما في مكافأة، ما في مكافأة. لأن من شروط القصاص ما هو؟ أول شيء من شروط القصاص تكليف القاتل وعصمة المقتول والمكافأة بين القاتل والمقتول، ثلاث الشروط والولد إن هي المكافأة تدخل فيها. وبعدين الوالدية هذه من الموانع، لكن هذه من الشروط. من الشروط ما هي؟ تكليف القاتل وعصمة المقتول، لو كان المقتول غير معصوم فإنه، والمكافأة بين القاتل والمقتول. نعم. باب في القود بين الوالد والولد. أخبرنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد. لا تقام الحدود في المساجد، يعني إذا كان فيها دماء ولا رجم تخرج برا المسجد في الجبان ولا غيره. أما الجلد قد يوجد في المسجد، لكن المسجد بني لشيء معين، ما يدخل عليه أشياء أخرى ممكن تغير عنه، إنما بنيت للتسبيح والتهليل قراءة القرآن والصلاة. ولا يقاد بالولد الوالد، لأن الوالد سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سبب في موت الوالد. يعزر الوالد، يفعل بما يشاء، لكن ما يقتص منه. والوالد هنا يشمل الأب وأبو الأب وأبو الأم، حتى أبو أمه لو قتله ما يقتل، لقول عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد الحسن. هذا من الموانع، هذا مانع من القصاص، وهو الوالدية. نعم. يعزر، لا عاد قاتل بالتعزير هذا شيء ثاني، هذا عاد مصلحة الدين إذا رآه. يعني التعزير هذا كل قضية بحسبها، حسب الظروف، الشخص، ظروف البيئة نفسها. أحيانا في انفلات في الأمن يشد في التعزير، وأحيانا في استتباب الأمن يخفف من التعزير. نعم. باب في القود بين العبد وسيده. أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. قال ثم نسي الحسن هذا الحديث وكان يقول لا يقتل حر بعبد. هذا هو الأصل، الأصل أن أيضا ما في مكافأة بين الحر والعبد، ما في مكافأة، نفس الشر. فالأصل أنه ما يقتل حر بعبد، لأن هذا مملوك وهذا يباع ويشترى وهذا حر، لكن يعزر، يعزر التعزير البليغ. فالحسن هنا أولا سماعه من سمرة فيه إشكال، يعني قالوا سمع من حديث العقيقة وحديثين لكن ما سمع كل شيء. والأمر الثاني الحسن نفسه نسي الحديث وكان يفتي بخلافه. والأمر الثالث أن الحديث له وجه، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تهديد وردع، هو عليه الصلاة والسلام هو لي الأمر، وإما أن التعزير أحيانا إذا الناس تساهلوا في قتل العبيد قد يرفع التعزير للقتل، يعني تعزيرا ليس قصاص، حسب البيئة. يمكن بعض الناس تساهل وعندهم جاهلية، كان عندهم جاهلية يقتل، ومن جدعه جدعنا. نعم. باب لمن يعفو عن قاتله. أخبرنا أحمد بن عبد الله الهمداني قال أخبرنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة أبي عمر عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بالرجل القاتل يقاد في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. قال فتركه. قال فأنا رأيته يجر نسعته قد عفى عنه. نعم. سبحان الله. أتي بالرجل القاتل يقاد في نسعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعفو؟ قال لا. تأخذ الدية؟ قال لا. تقتل؟ قال نعم. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن عفوت عنه سيبوء بإثمه وإثم صاحبك اللي هو المقتول اللي هو هذا ولي، وهذه خطورة القتل كما قال هابيل، قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ومعنى يبوء يعني يتحمل شيء من تبعاته، بؤ بشسع كليب كما قال المهلهل. فأعوذ بالله، القاتل سيبوء بإثمه وإثم المقتول يتحمله. قال فأنا رأيته يجر نسعته وقد عفى عنه. فإذا عفى أولياء الدم فلا بأس، لكن ترى لو عفى أي واحد من أولياء الدم يسقط، لأن القصاص لا يتجزأ، القصاص لا يتجزأ، وأولياء الدم هم الورثة الفعليين، أبنائه إذا كان أبنائه موجودين وإخوانه موجودين، إخوانه ما لهم كلام، الكلام لأبنائه والديه. وأيضا الزوجة، الزوجة تعتبر من أولياء الدم. بعض الناس يقول الزوجة ليست من العصبة وليست من كذا، وهي ما تحمي الذمار ولا تفعل، ما لها حق في الدم. وبعدين الزوجة قد تكون أخت القاتل، وهذا يحصل كثير الآن، أبناء عم ولا شيء تصير الزوجة أخت القاتل. حصلت في وقت عمر، كانت الزوجة أخت القاتل فعفت، فقال عمر الله أكبر، عتق القتيل، عتق القاتل. والعافية هي هذا نص من عمر، حكم من عمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أهله بين خيرتين، الزوجة من الأهل ولا ليست من الأهل؟ من الأهل. قال عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك ماذا قال؟ من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. شوف كيف الأحاديث يجمع بعضها إلى بعض. فإذا الزوجة أهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أهله بين خيرتين، فالزوجة داخلة. فإذا أولياء الدم هم اللي يرثون، إذا كانوا أبناءه ما له أبناء ولا له والدين، إخوانه هم أولياء الدم، وهكذا حسب المواريث. نعم. لكن لو عفى واحد منهم يسقط عن الجميع، ولو كان واحد منهم قاصر ينتظرون لين يبلغ، ما يأخذون كلامه صغير، لين يبلغ وبعدين يشاورون. والآن شوفوا في المحاكم يجلسون مسجون 15 سنة لأنه يوم قتل القتيل كانت زوجته حامل، ينتظرون الولد يولد ويبلغ 15، يقعد مسجون 15 سنة، ثم إذا بلغ الولد يشاور، إلا إذا عفى واحد منهم في 15 سقط القصاص. نعم. باب التشديد في قتل النفس المسلمة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قتل النفس، شعبة الشاك أو اليمين الغموس. والحديث الآخر هذه أكبر الكبائر، جعلنا عن الشرك. في الحديث الآخر لا يزال المرء في فسحة من دينه، وترى حتى من دنياه، ما لم يصب الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام يضيق عليه دينه وتضيق عليه دنياه. والله أني أعرف بعض القاتلين اللي عفي عنهم إنه متنكد طول حياته لين مات، أعوذ بالله من حاله، تحمله دم الحرام، يضيق عليه نفسه ودينه ودنياه، نسأل الله أن يعافينا بس. نعم. باب التشديد على من قتل نفسه. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. نعم. وأولهم ليقتل نفسه في الجهاد، هذا أشدهم. ليه؟ لماذا ليقتل نفسه في الجهاد يكون أشدهم؟ ينسب فعل للدين. نعم نعم نعم، لأن جمع المعصية والبدعة يتقرب إلى الله بما يبغض الله، بما يغضب الله عز وجل، يتقرب إليه بما يغضبه ويزعم أن هذا دين. فأعظم المنتحرين المنتحر في الجهاد، وهذا أعوذ بالله يعذب بما قتل بنفسه، إن كان حزام ناسف وإن كان رصاص وإن كان شيء، هو يعذب بما قتل به نفسه، لأن نفسك ليست لك. القتل النفس هذا يعتبر عمد وعدوان، عدوان على النفس ليست لك أنك تقتلها، وهذا يستعجل على الله عز وجل ويجزع، والانتحار أعوذ بالله لا خير فيه، نعوذ بالله من حاله. أما إذا كان لكن ترى تحت المشيئة، ما نقول أنه كافر، نقول تحت المشيئة. نعم. حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. خالدا مخلدا، هذا من نصوص الوعيد تترك، لكن عندنا عاد إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أعوذ بالله. نعم. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم، أعوذ بالله، قتل النفس حرام، الانتحار حرام، محرم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وفي قصة الطفيل في مسلم يعني يدل على أنه تحت المشيئة. كان الطفيل الدوسي هاجر ومع واحد من عيال عمه، وهذاك هاجر ومسلم وكذا، لكنه جزع، صابه مرض في المدينة وجزع، فقطع هذه، وهذه يقولون يلجؤون إليها دائما لأنها سريعة في نزف الدم، هذه معلقة بالقلب ينزف الدم بسرعة، فقطع هذه وقتل نفسه فمات. فرآه الطفيل في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه الطفيل في المنام وهو مغطي يديه، لكن فيها حسنة، يمكن التوحيد والهجرة وكذا، لكنه مغطي يديه، فقص عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ولي يديه فاغفر، يعني اعفو عنه، لكنه ذنب عظيم. نعم. باب التشديد اللي بعده، الباب اللي بعده لا ما كملنا هذا. باب كم الدية من الورق. حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، فذلك قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بأخذهم الدية. أخذوا 12,000 وأغناهم الله، هذا إذا ثبت يكون هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، 12,000. كذلك هذه مسألة مشهورة عند العلماء، هل الدية هل أصل فيها الإبل ثم تقوم، ولا كلها أصول مختلفة؟ من العلماء من قال الدية لها أصل واحد وهو الإبل، والباقي تقديرات، وهذا اللي معمول به عندنا الآن. كانوا يقدرونها 100,000، والعام الماضي غيروها وصاروا يقدرونها 400,000 الآن، الدية غيروها العام الماضي ينظرون فيها، لأن البل ما عاد فيه إبل ب100,000، معناها الناقة ب1,000 ما عاد فيه، حطوا الناقة 4,000. وبعض العلماء يقول لا، لها أصول، من البقر كذا، ومن الغنم 2,000 شاة، ومن الإبل 100، ومن الدراهم 12,000، ومن الدنانير 3,000، كلها أصول. نعم. من الدنانير 1,000. نعم. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. هذا هو، على الذهب 1,000 دينار، وتصرف 12,000 ورق. نعم. باب كم الدية من الإبل. أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال والحارث ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال قيل ذي رعين وهمدان ومعافر، وكان في كتابه وأن في النفس الدية 100 من الإبل. نعم. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب العظيم الآن كل الباب بالكتاب هذا وهذا ولا بيبطلونه بقواعدهم الفاسدة. كتاب عظيم العلماء والصحابة كلهم يعملون به وفيه فوائد عظيمة, ويجي مثل هذا يحط لي قاعدة يقول لا الكتاب باطل. نعم. كتب إلى أهل اليمن فكان في كتابه وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. الأنف إذا أوعب جدعه من العظم هذا الغضروف هذا كله إذا قص كله فيه الدية كاملة, لأن الأنف ما في الجسم منه إلا شيء واحد, فهذا فيه 100 من الإبل, الغضروف هذا كامل فيه 100 من الإبل. نعم. وفي اللسان الدية, وفي اللسان أيضا الدية لأنه شيء واحد, في لو قطع اللسان فيه 100 من الإبل. نعم. وفي الشفتين الدية, الشفتين الثنتين لو قطع شفتيه فيها 100 ولو قطع واحدة فيها 50. نعم. وفي البيضتين الدية, البيضتين أو الأنثيين أو الخصيتين أيضا لو رضها أو أفسدها فيها الدية, واحدة فيها 50. نعم. وفي الذكر الدية, في الذكر الدية لو قطع ذكره عدوان فيه الدية لأنه ما في إلا شيء واحد. نعم. وفي الصلب الدية, في الصلب الدية العمود الفقري لو كسر له ولا أفسد عليه ولا سبب له شلل فيه الدية. وفي العينين الدية, نعم في العينين الدية في واحدة 50. وفي الرجل الواحدة نصف الدية, نعم والثنتين فيها الدية. وفي المأمومة ثلث الدية, المأمومة ستات إن شاء الله, المأمومة أن يضرب شجة تصل إلى أم الدماغ هذه فيها ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية, الجائفة الطعنة مأخوذة من الجوف اللي تشق الحجاب الساتر هذا وتدخل في الجوف هذا فيها ثلث الدية. وفي المنقلة 15 من الإبل, المنقلة أيضا اسم لبعض الشجاج اللي تنقل العظم, عظم الجمجمة من مكانه, هذا فيه 15 من الإبل. ترى أحيانا يكون الرجل حي والديات كثيرة. في قضية حصلت في الزلفي, واحد يسوق وقدامه باكستاني على سيكل في شارع مظلم وصدمه من وراء هو مسرع وأفسد عليها أعضاء كثيرة ومنافع كثيرة, حكموا عليها القضاء 13 دية لأن أفسد عليه المنفعة كذا ومنفعة كذا ومنفعة كذا لأن ذاك صار مشلول, كل منفعة محسوبة 13 دية حكموا عليه, هو شخص واحد وحي باقي, هذا حكم الله. نعم. باب كيف العمل في أخذ دية الخطأ. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا, يعني 100 من الإبل تكون 20 20 20 20 20 وكل واحدة لها سن معين, هذه مخففة موجود تفاصيلها اللي يحتاج إليها, يعني مثلا 20 بنت مخاض 20 بنت لبون كذا. وأما دية شبه العمد تكون مغلظة, يعني هي 100 بس مغلظة, منها 40 القحة في بطونها أولادها اللي كان يسمى خليفة, 40 القحة, القحة أغلى ومنها كذا, في المئة نفسها بس الخلاف في التقديرات هذه. نعم. باب القصاص بين العبيد. أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي نظرة عن عمران بن حسين أن عبدا لأناس فقراء قطع يد غلام لأناس أغنياء, فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه لأناس فقراء, فلم يجعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. القصاص بين العبيد يقول إن عبدا لأناس فقراء قطع يد غلام لأناس أغنياء, فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه لأناس فقراء, فلم يجعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص في القتلى, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى, فالعبد يقتص منه إذا قتل عبد أو قطع يد عبد, لكن هنا قوله لم يجعل عليه شيء لأن العبد جنايته في رقبته وقد تلزم سيده, فإذا كان العبد متعمد يباع, إذا كان سيده يبغى يفديه يدفع من كيسه حتى يدفع جناية عبده, وإذا كان ما عنده شيء يباع العبد ويأخذ من قيمته ثمن جنايته. وأما إذا كان خطأ فهو عليه ما عليه شيء، وسيد فقير ما يدفعون شيء، ما عندهم شيء إذا كانوا فقراء، يكون دين عليهم ولا نعم، وما له عاقلة. نعم. باب في دية الأصابع. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن غالب بن التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء؟ قال قلت عشر عشر. قال نعم، في كل واحدة عشر من الإبل، حتى تكون العشر هذه فيها مئة من الإبل، لو قطع أصابع العشر بالسيف فيه مئة من الإبل، كل واحد فيه عشر، لكن أين القياس؟ أليس الإبهام هذا يقوم بخمسين في المئة من العمل؟ وهذا مثلا البنصر هذا ما يقوم مثل الإبهام، لو قطع البنصر أو الخنصر فيه عشر، لو قطع الإبهام هذا اللي هو مقابل الأربعة هذا فيه عشر، أين القياس؟ نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهذا سواء، وقال بخنصره وإبهامه. هذا وهذا سواء، لا قياس. نعم. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثني أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل. نعم، عشر عشر من الإبل. نعم. باب في الموضحة. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضح خمسا خمسا من الإبل. الموضحة شجة في الرأس تبين العظم فقط، يعني تقشر الجلد هذا وتبين العظم، يلوح العظم، هذا فيها خمس من الإبل. نعم. باب في دية الأسنان. حدثنا لا باقي واحد، حدثنا الحكم موسى، ما عاد مو عندي، مو في طبيعتي. طيب الحكم موسى نفس السند السابق إلين عمرو بن حزم، كتب إلى أهل اليمن في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل. نعم. باب في دية الأسنان. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبده عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان خمسا خمسا من الإبل. نعم. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة. تلاحظون كتاب عمرو بن حزم كله بالسند هذا، الحكم موسى ويحيى بن حمزة وسليمان بن داود والزهري وأبو بكر عن أبي عن جده، كل ما سبق من كتاب عمرو بن حزم بهذا السند، وهو كتاب عظيم خاصة في الديات وفي غيره. نعم. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن في السن خمس من الإبل. نعم، السن إذا كسر أي واحد من السنون في خمس من الإبل، خمس. نعم. باب في من عض يدي في من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل قال فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. الفحل فحل الإبل مشهور بالعض، يعض لين يقتل. هذا مسك يد رجل عضها، وهذاك قوي وهذاك الثاني قوي، سحب يده بقوة وطلع الثنيتين، وهذاك راح يشتكي يبغى قيمته، تبغى يخلي يده يعني في فم كل شيء يسويه. فقال أحدكم يعض أخاه كما يعض الفحل ويأتي طالب الدية، لا دية له. نعم. باب العجماء جرحها جبار. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار يعني هدر، لو ذبحت ناقة رحت طالب الناقة خلاص جرحها جبار، لكن لو كان معها قائد أو سائق أو راكب ينظر فيه تفصيل مشهور، لكن الناقة جرحها جبار، لو جرحت جرحها جبار يعني هدر، أنت اللي يحفظ نفسك من البهيمة. والبير لو انهارت عليه جرحها جبار، والمعدن لو انهار عليه منجم جرحه جبار، وفي الركاز الخمس. نعم. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعدن جبار، والسائمة جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. نعم. باب في دية الجنين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين كانتا تحت رجل فتغايرتا من الغيرة، يعني من الغيرة. نعم. فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وما في بطنها، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة. نعم. هذه دية الجنين. لو واحد أسقط جنين امرأة إما بضرب، ولا الجنين فيه عبد، غرة عبد أو أمة. نعم. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جعل على عاقلة المرأة، لأنه ما قصد الجنين وقصد هذا وطاح الجنين كذا فيجعل العاقلة. نعم. حدثنا ابن جريج عن عمرو هو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. نعم. هذا حمل، الحمل هو الجدي الصغير ابن مالك بن النابغة الهذلي، يقول: كنت بين امرأتين، يعني كان له زوجتين، فتغايرتا، نفس القصة السابقة، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الجنين في غرة. نعم. باب دية الخطأ على من هو. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا في الدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بديتها على عاقلتها، وورثتها ورثتها وورثها ولدها ومن معها أو ورثها، ما عندي تختلف، وورثتها ورثتها ولدها ومن معها. هذا اللي عندك، ورثتها ورثتها اي ولدها ومن معها. نعم. فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. لأن الكهان مشهورين بالسجع. يقول: كيف تحملوني، هو من العاقلة، كيف تحملوني من لا شرب ولا أكل الجنين ولا نطق ولا استهل؟ مثل ذلك يطل، يهدر. قال: إنما أنت من إخوان الكهان، اللي يرد الحديث بالسجع هذا، ومثل اللي يرد الحديث بالفكر ولا بالحماس يكون من أخوان الكهان. نعم. باب شبه العمد. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية قتيل الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا منها 40 في بطونها أولادها. إذن هي 100 لكن 40 في بطون أولادها، هذه يسمونها الدية المغلظة، يسمونها الدية المغلظة. الآن حتى في التقديرات 400 في العمد وشبه العمد و300 ألف في الخطأ، تقدير الأخير كذا 400 ألف في العمد وشبه العمد و100 ألف 300 ألف في الخطأ. نعم. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع من حجر من جحر في حجرة رسول في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يخلل بها رأسه، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت. أنك تنظرني، أنك تنظرني، يقول عاد في مسلم في بعض النسخ تنتظرني، يعني تتعمد النظر إلي، والصواب الثاني تنظرني. أيوة. لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل النظر. يكون هذا قصاص، يكون لذلك ذكر في باب القصاص، لأنه الآن اعتدى عليك. لماذا جعل البيبان والشبابيك والستائر، ليش جعلت في البيوت؟ من أجل النظر. فإذا كان هذا اللي قاله فتحه وقام ينظر معناه خلاص اعتدى، فلو طعنت في عينه ما عليك شيء، بس أهم شيء تثبت، لأن حتى لو كنت صاحب حق القضاء للشأن آخر، لابد تثبت انه فقعت عينه بسبب هذا. جيب بينات، جيب تصوير، جيب شيء بينه. ولا كان كل واحد يفقع عين واحد يقول لقيت يويج علي يويج علي، لابد من هذا. انما جعل الاذن من اجل النظر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ما تدرج معه، لان هذا قصاص. يعني ما قال هو لو درى ان الناس انتبهوا له بيهرب، ما هاوش ما خوف، لا، اخذ يختله بالمدرة يريد ان ينخس عينه، بس ذاك انتبه وهرب. فمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالاشد، لان هذا من باب القصاص. الان معتدي هو. نعم. المدرة كذا عود طويل يحك الانسان به راسه، خلي الراس يحكبها. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة ومعه مدرى يحك به رأسه، اطلع إليه رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لقمت حتى أطعن به عينيك، إنما جعل الإذن من أجل النظر. ويشبه المشط، المدرى يشبه المشط. وش يقول امرؤ القيس معلقته؟ امرؤ القيس يقول غدائره مستس، هذا اللي أخذوها عليه كلمة خشنة، مستشزرات إلى العلا، غدائره تظل المدارة في مثنى ومرسل. يقول المشط لا دخل في شعره يضيع، يروح يدورون عاد في شيء مرسل وشيء مظفر. هذا المدرة تظل المدارة في مثنى ومرسل. نعم. باب لا يقتل قرشي صبرا. نعم، هذا الباب قبل الأخير، لا يقتل القرشي صبرا. نعم. أخبرنا جعفر بن عون عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع عن مطيع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. عبد الله بن مطيع هذا اللي كان زعيم فتنة الحرة رحمه الله، عدوي عن أبيه مطيع، مطيع العدوي من جماعة عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا. صبرا يعني يصبر حتى يقتل بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. اللي بعده ايش قال؟ حدثنا يعلى قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: قال عبد الله بن مطيع: سمعت مطيعا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. قال أبو محمد: فسروا ذلك أن لا يقتل قرشي على الكفر، يعني لا يكون هذا أن يكفر قرشي بعد ذلك اليوم، فأما في القود فيقتل. هذا الحديث فيه إشكال، هذا الحديث فيه إشكال، والحمد لله حديث النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، خاصة هو في مسلم، لكن له مدخل، هو لابد له وجه. لأن هذا الحديث إن قلت إنه أمر قدري، فالواقع ما القدر لابد يكون محكم، قدر الله عز وجل. الواقع إنه فيه قرشيين بعد فتح مكة قتلوا صبرا، يعني صبروا القتل وضربت أعناق، إذن ليس أمر قدري. وإن قلت إنه أمر شرعي، يعني إنه منهي أن يقتل القرشي صبرا، فهذا أيضا فيه إشكال آخر، مثل ما قال الدارمي: إن كان طيب قصاص لابد نصبر القتل ونقتله، كان قرشي قتل لواحد ولا ارتد نقتله ولا كذا. فهو يعني، وقول أبو محمد هذا أيضا فيه إشكال، إنه ما يكفر قرشي بعد اليوم، ما أبلش الناس الآن إلا في دولة الشريف وكذا، هم اللي ينشرون الشرك، وأكثرهم كثير منهم صوفية وروافض، لك كفرت بني هاشم والأشراف يكفرون إلى يوم القيامة مثلهم مثل غيرهم. إذن ما وجه الحديث؟ ما معنى قول عليه الصلاة والسلام لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة؟ إن ركبت على الأمر القدري ما وجه، وإن ركبت على الأمر الشرعي ما وجه. ما هو المخرج في هذا الحديث؟ ولا هو على العين والرأس، آمنا وصدقنا، حتى لو ما فهمنا معناه نقول آمنا وصدقنا لين تبيننا معناه. هذا المأمورين في المتشابه. عندك شيء أبو أحمد؟ في أحد عنده شيء؟ في أحد عنده شيء في وجه الحديث؟ ها؟ الصبر عند العرب المصبور، مثل الشيء المصبور، وحنا الآن نسميه مصبر. المصبور أنك تحبسه لين تقتل، هذا معنى مصبور. يقتل صبرا، قتل صبرا أن يحبس. النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الناس صبرا، الأسير اللي يقتل صبرا، يؤسر ويقتل، مو في المعركة، لا، يصبر صبر، ينتظر حتى يقتل. ما تيجي ثنية الربيع؟ ها؟ ما تيجي والله لا تكثر ثنية الربيع. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرجو. ها؟ يرجو. يرجو. لكن هذاك أقسم على ربه ووفى له. النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على ربه وفى له أبره، لكن حصل بعده قتل القرشيين صبرا. لا ينبغي، يمكن هذا يمكن، يعني لا ينبغي للولاة أن، لكن أيضا طيب إذا كان عليه قصاص لازم يصبر. إذا انتقل إلى بديل، لا الشرع واحد، لأنك إذا فضلت القرشيين على غيرهم يختل نظام الشريعة، وإذا قلت لهم حكم خاص يختل نظام الشريعة. ما هو وجه الحديث؟ لهم خصوصية في أبواب. ها؟ لهم خصوصية في أبواب. إيه، لكن مش معنى طيب إذا كان على قرش قصاص وش نسوي به؟ ينتقل إلى ما يحقق الحد وأخف من غير هذا. ها؟ هذا نوع من إنه يمنع عنها الطعام والشراب، لكن الصبر إن كان بهذا المعنى يمكن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة، قال القرشي لن يقتل صبرا، أو لا يقتل، أو لا ينبغي أن يقتل صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. إن كان الصبر إنه يحبس عنها الطعام والشراب فهذا صحيح، وهذا حتى مع غير القرشي، لأن هذا أسوأ، أشد أنواع الموت، أعوذ بالله، أشد أنواع الموت هو هذا، أن يحبس عن الطعام والشراب. يمكن يا شيخ يطمن قريش عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، إيه؟ إنه عشان يطمنهم إنه ما يقتل أحد منهم صبرا. إيه؟ ممكن، لكن قوله إلى يوم القيامة، قوله لا يقتل قريشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، لو قال بعد هذا اليوم فقط يكون هذا فعلا تطمين لهم إنه ما عاد أحد يقتل، أسلموا الحمد لله. لكن هنا والله أعلم كأن حكم خاص بقريش إلى يوم القيامة، ما هو الحكم هذا بدون أن يختل نظام الشريعة وما عمل به الناس من بعد عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ إيه؟ يمكن إذا كان يعني ندب على العفو عنهم ممكن، لكن هو جيد أن الإنسان يفكر في الحديث وتأمله، ولكن الآن الفرض علينا الإيمان بالمتشابه، حتى لو مثنى ونحن ما نعرف معناه فقد أدينا اللي علينا، وهذا التطبيق لطريقة العلم، تطبيق. الآن لو نموت وحنا ما نعرف معناه أدينا اللي علينا، إننا نقول سمعنا وطعنا وآمنا، لين ينكشف لنا معناه. والعلماء تكلموا عنه، شوف أبو محمد هنا حاول أن يفسره وقال فسروا، ينسب العلماء ألا يقتل قرشي على الكفر، يعني لا يكون هذا أن يكفر قرشي بعد ذلك اليوم. يمكن هذا، هل وجد في التاريخ مثلا قرشي ارتد وقتل على الردة؟ كيف؟ ألا يكفروا؟ إيه؟ إذا كان نهي، إذا كان اللاء هذه ناهية وليست نافية ممكن، يعني اللاء هذه إذا الإشكال لو كانت نافية، لكن لو كانت ناهية، لو قال لا يقتل أحد منكم صبرا بعد اليوم، ها؟ لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالأحساب. إيه، لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني أنتم بأحسابكم. فإذا صارت اللاء هذه ناهية فهذا خلاص نحل الإشكال كله، أن يقول لا يقتل أحد منكم بعد اليوم صبرا، لا تحملوا الناس على قتلكم، إيه، لا تحملوا الناس على الردة، لا ترجعوا بعد الكفر. يمكن هذا، هذا وجه حسن، وأيضا ابحثوا فيه، ابحث كل واحد يجيب اللي وجد. نعم، آخر حديث. نعم. باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره. أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير قال حدثني إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال قدمت المدينة ومعي ابن لي ولم نكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فخرج وعليه ثوبان أخضران، فلما رأيته عرفته بالصفة، فأتيته فقال من هذا الذي معك؟ قلت ابني ورب الكعبة، فقال ابنك؟ فقلت أشهد به، أشهد به إن ابني. نعم. قال فإن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. نعم، هذا إبطال أيضا لما كان في الجاهلية، إبطال لما كان في الجاهلية، وهذا كان من بني عامر، لأن يحدث عنه إياد بن لقيط، فيقول قدمته مع ابن لي ولم يكن رأيناه، فخرج عليه علينا وعليه ثوبان أخضران عليه الصلاة والسلام، فلما رأيت عرفت بالصفة عليه الصلاة والسلام. فقال: من هذا اللي معك؟ قلت: ابني. قال: ابنك؟ قلت: نعم. تشهد به؟ قال: أشهد بن ابني. قال: ترى ما يجني عليك ولا تجني عليه. هذا إبطال اللي في الجاهلية. اللي في الجاهلية إن إذا حصلت قضية قتل وكل أقارب القاتل هدف مستباح لأولياء المقتول، وهذه جاهلية إلى اليوم موجودة والله إلى اليوم. لكن حتى في الضرب، أنا أعرف قصة إن شباب ضربوا لهم واحد، وهذولك راحوا الشايب من جماعة الضاربين، شايب راح للمسجد غافل وضربوه، وش ذنبه؟ إنه من جماعة ذاك، ما قدروا على اللي ضرب هرب، راحوا يضربون أي واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا ابنك. وفي رواية قال: تحبه؟ قال: إيه والله. قال: تراه ما يجني عليك ولا تجني عليه. كل واحد يتحمل جريرة نفسه. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي: ابنك هذا؟ فقال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي. تبسم عليه الصلاة والسلام، يعني قال: أشهد، أشهد أن ابني. عاد الشبه واضح، ولد أبوه حلف والله أنه ابني. نعم. فقال: إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر وازرة وزر أخرى، ما حد يتحمل إلا جريرة نفسه. هذا آخر كتاب الديات، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ها؟